إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا ابتدأناه مما يتعلق بالباب المساقاة والإجارة، وهذا الحديث الثاني هو الحديث الأخير المتعلق بأبواب، يعني هو متعلق بالمزارعة أو بكراء الأرض، ثم بعد ذلك بقية الأحاديث إلى آخر الباب تتعلق بالإجارة. قال الشارح وفقه الله: جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه أنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه. حنظلة بن قيس رحمه الله ويعني تابعي وليس صحابيا، وإن قيل إنه ولد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه قال حافظ بن حجر علق على هذا الحديث مع أنه نادرا ما يعلق على الحديث، قال: وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المؤاجرة وأمر نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. طيب، خلاصة هذه المسألة المهمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث صحيحة على حسب الظاهر على الأقل، وهي في بل هي في البخاري ومسلم في النهي عن كراء الأرض متعددة، والكراء معروف أنه بمنزلة الإجارة يعني. طيب، وكراء الأرض له صور. الصورة الأولى أن يكون بغير ما يخرج من الأرض، أن يكون مثلا بالنقد بالعين، يعني دراهم ودنانير، وهذه أبعد الصور عن الممنوع، وهي أقرب الصور إلى الجواز لأنه يعني هي كغيرها. طيب، الصورة الثانية أن يكريها بأي شيء غير النقد وما يخرج من الأرض، جنس ما يخرج من الأرض، كأن يؤجرها مثلا بالعروض، كأن يؤجرها مثلا مقابل شيء من الطعام، لا ليس من الطعام، شيء من غير ما يخرج من الأرض، مثلا شيء من الثياب أو شيء من الدواب أو شيء من هذا، أيضا صورة قريبة من التي قبلها. طيب، الصورة الثالثة، نحن نتدرج من الصور التي لا إشكال فيها إلى الصور التي فيها شيء من الإشكال. الصورة الثالثة أن يؤاجرها بشيء مما يخرج من الأرض، وهذا طبعا له صور. الصورة الأولى أن يؤاجرها بشيء مما يخرج من الأرض معلوم مضمون، وليس المقصود أنه يخرج من هذه الأرض، إنما من جنس الأرض، كان يؤاجرها بطعام معلوم معين، يقول مثلا: استأجر منك هذه الأرض مقابل 10 مثلا أوسق أو 5 أوسق من القمح، وليس المقصود أن تكون من هذه الأرض، بل لا يجوز أن تكون من هذه، أن يعين أن يكون من هذا، بل هي مضمونة في الذمة هكذا. هذه هي الصورة الثالثة بعد النقد والعروض وما يخرج من الأرض لكنه معلوم مضمون، وهذه يدخل معها صورة ممنوعة، وهي أن يكون نفس هذا لكن يقول من هذه الأرض، مثلا أخذ منك 5 أوسق مما يخرج من هذه الأرض وما زاد فهو لك، هذا لا يجوز، لأن هذا مثل المزارعة على شيء مضمون، وهذا سبق معنا في المضاربة وفي المساقة وفي المزارعة أن هذا لا يجوز. طيب، الصورة الرابعة أن يؤاجرها بنسبة مما يخرج منها، يعني أن يقول: أكريتك هذه الأرض على ثلث ما يخرج منها مثلا، هذه كلها صور، وطبعا بعضها يمكن أن يتفرع إلى أكثر من صور. طيب، جاءت هناك أحاديث عامة في النهي عن كراء الأرض، تمام، وجاءت أحاديث تدل على جواز كراء الأرض، كيف نصنع فيه؟ عندنا أحاديث يعني محكمة مثل حديث ابن عمر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع اليهود، فهو زارعهم، أو طبعا هذه ليست كراء بالمعنى، هو نحن لابد أن نفرق بين الكراء وبين المساقاة ونحوها، لأن هذه نوع من المشاركة، مساقاة وكذا، قلنا الصحيح أنها مشاركة، وإن كان بعض أهل العلم قالوا يعني غير ذلك، لكن الأصح أنها مشاركة. وكذلك المزارعة مشاركة، المزارعة معناها أن يشترك صاحب الأرض والمزارع سواء بسواء، مثل المساقاة لكن على الزرع، وقد سبق معنا ما يدل على جوازها في الحديث السابق أيضا. أما هنا هذا كراء. طيب، فإن قال قائل ما الفرق بين الكراء وبين المشاركة؟ فالجواب أن الشركة يشتركان في الربح، في الربح والخسارة، وأما الأجرة فإنها تكون بشيء معين ولا علاقة له بعد ذلك، ربح أو خسر، هو عنده شيء مضمون. إذا ربح آلاف مؤلفة ليس له إلا أجرته، الآخر ليس له إلا أجرته، وإذا خسر تماما لا يتأثر بخسارته طرف الآخر صاحب الأرض، وإنما له الأجرة، سواء ذاك زرع ما زرع حصل ماذا لا يهمه، يهمه أن يحصل على أجرته، وليس له شيء بعد ذلك وليس عليه شيء، خلاف الشريك فإنه يخسر ويربح مع شريكه. طيب، تبقى صورة متنازعة متجاذبة بين الأصلين، وهي الصورة التي قلنا يكتري بنسبة. إذا قال أكريك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، طبعا إذا كانت بنقد أو بعروض أو بطعام مضمون معلوم معين، هذه كلها على أنها أجرة واضحة، ما فيها يعني إشكال على حسب القواعد. لكن إذا قال أكريتك إياها بالثلث، فمنهم من قال هذه مزارعة، لكنها ظاهرها أنها كراء، وإلا في الواقع أنها مزارعة، كونهما سمياها إجارة هذا لا يخرج عن الواقع، لأنه ما دام اتفقا على أن الأرض من شخص والزراعة والعمل من شخص والقسمة بالنسبة، فمعناه أن هذه ليست إجارة وإنما هي إيش؟ مزارعة. ومنهم من قال لا يصح، لا تصح هكذا، لأن هذه أجرة، أجرة بمجهول، فبالتالي لا تصح، لأن ليست هما لم يجعلها من باب الشركات وجعلها من باب الإجارات، والإجارات على هذا الوجه لا تصح كما سيأتي في كلام الشارع. طيب، الخلاصة أن الأحاديث عندنا أحاديث ناهية عن كراء الأرض، وعندنا أحاديث تجيز كراء الأرض، كيف نجمع بينهما؟ عندنا ممكن ثلاثة مسالك رئيسة لأهل العلم في هذا. فمن أهل العلم من لمح إلى الطعن في أحاديث النهي، ومنهم الإمام أحمد. طبعا لا تأتي وتقول أنا كيف الإمام أحمد يطعن فيها وهي في الصحيحين، الإمام أحمد قبل الصحيحين، فهو في منزلة شيخ لشيوخ البخاري ومسلم، بل هو شيخ لمسلم في صحيحه، وقد يكون شيخ البخاري أيضا، وهو شيخ البخاري أيضا، لكن هو يتكلم ما قبل وجود الصحيحين، فهو يرى أن هذه الأحاديث مضطربة. لماذا؟ لأن حديث رافع بن خديج ورد بألفاظ كثيرة، وممن استوعب ألفاظه أو كثيرا من ألفاظه عفوا النسائي في سننه، ربما خرجه من رواية تسعة من التابعين أو أحد عشر تابعيا عن رافع، وكل تابع يأتي بلفظ قد يخالف بعض الآخرين. ولهذا الإمام أحمد قال حديث رافع ألوان وضروب، يعني يطعن فيه أنه مضطرب يخالف بعض بعضا، هذا ينهى وهذا يفسر وهذا لا يفسر وهذا مجمل وهذا، لأنه نقل عنه به. ولهذا كان ابن عمر أيضا يلمح للطعن في حديث رافع، فكان يكري الأرض زمنا طويلا، ثم أخبره رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو سمع أن رافعا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فذهب إليه فأخبره رافع بالحديث، فقال قد علمت أن الأرض ما زالت تكرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر، يعني قال هذا كأنه يرى أن هذا الحديث لا يصح، أو أنه وهم من رافع. بعد ذلك تورع ابن عمر، قال أخشى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث شيئا، لأن ربما يكون نسخ هذا شيء أو كذا ما بلغ الآخرين أو كذا، فتورع وتركه تورعا، وقال كنا نكري الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى زعم رافع بن خديج أنه قال كذا فتركناه لحديثه أو كذا. فيعني هذا حديث رافع فعلا فيه إشكال، وإن كان في الصحيحين وكذا، لكن إشكاله من جهة اختلاف ألفاظه ومن جهة مخالفته للأحاديث الأخرى. فعلى هذا من أهل العلم من عده مضطربا أو شاذا، ومنهم من قال لا بل نوجهه. طيب، هذا المسلك الأول اللي هو الطعن في حديث رافع، لكن يشكل على هذا أن رافعا لم ينفرد بهذا. انظر الآن، هذا حديث آخر في صحيح مسلم عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم، هذا أيضا يدل على جواز المؤاجرة، والمزارعة لا يمكن أن ينهى عنها على الإطلاق. فلهذا قال بعض أهل العلم نحمله على الصور الفاسدة، نحمله على الصور الفاسدة جمعا بين الأحاديث. فنحمله على أن يكون مثلا فيه غرر، صورة فيها غرر كان يقول. وهذا هو الذي ذكره رافع هنا، رافع نفسه راوي الحديث، سأله حنظل ابن قيس قال له: كيف ما ترى في كراء الأرض بالذهب والفضة؟ ورافع خبير بهذا لأنه راوي الحديث. قال: أما بالذهب والفضة لا بأس به. ثم في آخر الحديث عمم، ليس الذهب والفضة فقط، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذا يشمل العروض، بل قد يشمل بعمومه وهو راوي الحديث، قد يشمل الطعام المضمون، مثلا 5 أوسق من قمح. طيب ما هو الذي فيه إشكال؟ حمله على الصور التي فيها غرر، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات. الماذيانات قال كما قال الشرح هنا هي مسائل الماء، وقيل هي ما ينبت حول السواقي، وأقبال الجداول يعني القريب من جدول الماء، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراون إلا هذا، فلذلك زجر عنه. يعني قال: إنما كان أهل المدينة عادتهم أنهم يشترطون شروطا فاسدة في المزارعة، ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يشترط بقعة معينة من الأرض أو كذا، ولهذا نهي عنه. أما إذا كان ولم يكن لهم كراون إلا هذا، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكراء، وهو يريد هذا النوع لأنه هو الذي كان موجودا. أما ولذا قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. ولهذا قال الحافظ: هذا فيه بيان لما أجمل في الأحاديث المتفق عليها عن حديث رافع وغيره من النهي عن إطلاق عن كراء الأرض بإطلاق. طيب المسلك الثالث الآن، المسلك الأول هو الطعن في حديث في أحاديث النهي، المسلك الثاني هو حملها على الصور الفاسدة، المسلك الثالث حملها على الكراهة. قالوا: هناك أحاديث جاءت بالنهي وهناك أحاديث جاءت بالجواز، فهذه الأحاديث التي جاءت بالجواز تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. وقالوا: هذه الكراهة كانت بسبب أن أهل الأراضي أهل يعني أهل المدينة كانوا يحتاجون إلى الزراعة، وكان هناك أناس عندهم أراضي فائضة عن حاجتهم، فكون الإنسان يرى أخاه محتاجا ثم يبخل عليه إلا بأجرة وحالته لا تسمح وقد يشق عليه، هذا فيه نوع من المشقة على إخوانه المسلمين. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وقال: من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكرهها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرهها. لماذا؟ لأن الكراء فيه مشقة على والإنسان الأصل فيه أنه يواسي أخاه وكذا، فبناء على هذا قالوا: هذا النهي كان على سبيل الكراهة من أجل مشروعية المواساة، وليس نهيا على سبيل التحريم. وهذا قالوا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار الأضاحي، إنما نهى عنها لأنه كان في موسم معين، كان في جوع في حاجة في كذا، فلما يعني استغنى الناس وكذا نسخ وترك، فهذا مثله، كان في حاجة وشدة وكذا فنهى عن هذا، وأمر بأن لأن بعض الأحاديث مصرحة فليمنحها له مجانا أو كذا ولا يأخذ عليها شيئا وكذا وكذا، يعني وهذا يشمل حتى الدرهم والدينار ويشمل كل شيء. فهذا قالوا محمله على الكراهة. هذه خلاصة هذه المسألة، وهي مسألة شائكة جدا وعميقة وفيها أحاديث متعددة جدا ومختلفة الألفاظ، لكن أرجو أن هذه خلاصة إن شاء الله طيبة. وقد سمعت نحوا منها، يعني أنا لا أذكر نصها، لكن بعضا من ذلك سمعته من شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى، وأظن أن كتاب المزارعة ونحو هذا المعنى كان من الكتب المقررة علينا في سنن النسائي في دار الحديث. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حسين بن خالد الزرقي المدني بنو زريق بطن من الأنصار. نقل ابن سعد عن الواقدي أنه قال: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال رأى عمر وعثمان رضي الله عنه، وذكره ابن عبد البر في الصحابة جانحا لقول الواقدي أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن سعد عن الزهري أنه قال: ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأيا من حنظلة بن قيس. روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج وغيرهم، وروى عنه ربيعة ويحيى بن سعيد والزهري وغيرهم. وأما ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي الأوسي بنو عبد الأشهل بطن من الأوس. أبو زيد المدني رضي الله عنه كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد. قال البخاري والترمذي: شهد بدرا، وروى عنه عبد الله بن معقد بن مقرن المزني وأبو قلابة، توفي سنة 45 على أحد الأقوال. الوجه الثاني في تخريجهما عما حديث قال حنظلة رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم في كتاب البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق. من طريق الأوزعي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي أنه قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري أنه قال سمعت حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سمعت رافع بن خديج سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض الحديث. أما حديث ثابت رضي الله عنه قد أخرجه مسلم أيضا باب في المزارعة والمؤاجرة من طريق عبد الله بن السائب أنه قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. وهذه لفظة جميلة وإضافة لم يذكرها الحافظ البلوغ وقال لا بأس بها، وهذا يدل على دليل مؤاجرة الأرض في الجملة. وكما ذكرنا هذا فيه تفصيل، أما الإيجار بالدرهم والدينار وبالعروض وكذا فكثير من أهل العلم على جوازه، وأما إيجار الأرض بما يخرج منها فجمهور المذاهب الأربعة طبعا يعني مضمون وليس من نفس الأرض وإنما شيء مضمون مثلا أوسق من طعام وكذا، فالجمهور على جوازه خلافا للمالكية. وأما الخلاف بجزء من ما يخرج من نفس الأرض على أنها طبعا شيء مضمون أصلا هذا غير جائز، وأما شيء من نفس الأرض من هذه الأرض يقول له لا يعين الأرض هذا لا يجوز، لكن إذا لم يعين وجعلها نسبة فهذا فيه خلاف وسيذكره الشارح. قال وعلم أن حديث المزارعة معظمها من رواية رافع بن خديج وقد جاء برواية كثيرة صارت سببا لاختلاف العلماء حتى فهم منها بعض العلماء أن المزارعة ممنوعة، لكن إذا ضم بعضها إلى بعض كما قال الخطابي وتبعه الحافظ فإن المفصل منها يبين ما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر وتتضح دلالتها على المراد من أهل العلم من حكم عليها بالاضطراب في متونها وأسانيدها، حتى قال الإمام أحمد لما سئل عنه ماذا عندكم بعد لما سئل عنه الألوان. ثم بعد ذلك حديث رافع كثير الألوان. نعم ما أدري وكل واحدة في قوس. نعم أنا عندي وتقضي حدلات على المراد وهو أن الذي نهي عنه إجارة الأرض غير عندكم. أيوة طيب لو تقرأ لنا يا شيخ هذا قال. طيب قال وتتضح دلالتها على المراد. نعم. وهو أن الذي نهي عنه إجارة الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها. والذي يجوز هو إجارتها بشيء معلوم مضمون كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم بعد ذلك ومن أهل العلم من حكم عليها بالاضطراب. طيب واصل أيوة. نعم قالوا من أهل العلم من حكم عليها بالاضطراب في متونها وأسانيدها حتى قال الإمام أحمد لما سئل عنه عن رافع ألوان حديث رافع كثير الألوان. يعني عندك العبارتان عن رافع ألوان وحديث رافع كثير الألوان. نعم نعم أنا نحن أيضا. إذن هذه الزيادة التي ذكرتها جزاك الله خيرا مهمة، وهو أنه بيّن ما هو المراد أنه النهي عن إجارة الأرض بشيء معلوم مما يخرج منها هذا منهي عنه، وأما إذا كان بشيء مضمون في الذمة ليس يعني أقول لك لا تقل مثلا خمسة أوسق من هذه الأرض، هذه الأرض قد لا تخرج خمسة أوسق صح فيحصل إشكال، أما إذا قلنا خمسة أوسق فقط هكذا فهذه صارت في ذمتي من هذه الأرض من غيرها أنت لا علاقة لك بذلك، المهم أنك لك علي كذا دين في ذمتي هذا جائز تمام. وكذلك إذا كان بنسبة مما يخرج من الأرض ثلث أو كذا فهذا اختلفوا فيه، منهم من ألحقه بالممنوع منهم من ألحقه بالجائز كما سيأتي. وأما كأن الإمام أحمد قال المقولتين إذن عن رافع ألوان وحديث رافع كثير الألوان، ويعني بالتالي وقد أجاب عن يعني كأنه يشير إلى أنه في شيء من الاضطراب في ألفاظه، وقد أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة كما بسط ذلك العلامة ابن القيم قال لك في تهذيب مختصر السنة. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قوله عن كراء الأرض أي تأجير الأرض للزراعة تقول أكريت الدار والأرض وغيرهما إكراء فاكتراها بمعنى أجرته فاستأجر. بقية الكلام عفوا. أي نعم تفضل جميل. نعم قال وقد أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة كما بسط ذلك العلامة ابن القيم على أن بعض المعاصرين ذكر أن مقولة الإمام أحمد لا تعني اضطراب الحديث، فقد قال ابنه عبد الله سمعت أبي يقول في حديث رافع ومختلف عنه يروى عنه ألوان مختلفة وكلها أحاديث صحاح إلا أنه مختلف عنه. قال ونقل الكوسج احتياج أحمد وإسحاق بن راهوي بهذا الحديث. نعم انتهى إلى هنا. نعم نعم جزاك الله خيرا. نعم هذه يعني فوائد نفائس يبدو أن الشيخ أضافها في طبعة لاحقة، وهو أن ربما يكون الإمام أحمد لا يقصد إيش وإنما يقصد اختلاف الرواة. يطلب منك بعض الإخوة لو تصور لنا هذه الزيادات في المجموعة حتى يستفيدوا منها إن شاء الله. إن شاء الله. قال الوجه الثالث في شرح ألفاظهما، يعني يقول لك الإمام أحمد كأنه يرى أنها صحيحة لكن الرواة عنه اختلفوا من جهة ومن جهة أخرى، أن هذا لا يمنع أن يحتج بالحديث. وكما قلنا إذا صح حمل على ما يوافق، لهذا سيأتي أن الليث قال هذا الذي قاله رافع في تفسير الحديث في هذا الرواية عنه في مسلم رواية حنظلة بن قيس، طبعا رواية حنظلة بن قيس من أبين الرواية عنه لهذا ذكرها الحافظ دون غيرها هنا، قال هذا هذه أشياء لو نظر أصلا حتى لو لم يرد حديث رافع أصلا لاقتضى المنع، صح؟ يعني لو ما عندنا حديث رافع أصلا فالقواعد العامة حقة البيوع عموما للبيوع تقتضي أن مثل هذا فيه غرر وجهالة وممنوع، لأن الشركة لا يجوز فيه مثل هذا والأجرة لا يجوز فيها مثل هذا، فبالتالي أصلا هو ممنوع، فبالتالي يكون ما في إشكال فيصحح الحديث ويحمل على ما يوافق الأحاديث الأخرى والقواعد العامة، الله أعلم، من باب الجمع بين الأحاديث. قال نعم كرام فاكتراها بمعنى هاجرته فاستأجر، قوله لا بأس به أي لا مانع، وأصل بأس الشدة في الحرب والحرب والعذاب الشديد والخوف، يقال لا بأس عليه ويقال لا بأس به لا مانع ولا بأس فيه لا حرج، قوله الماذيانات بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثنى ثم ألف ونون ثم بعد ألف أيضا هي مسائل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي وهي من كلام العجم الذي استعملته العرب معربة، قوله أقبال الجداول بفتح الهمزة والأقبال الأوائل والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير ويطلق عليه السواقي، قوله أشياء من الزرع أي وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة اشتدتها لنفسي، هذا لا يجوز، قوله ولم يكن للناس كران إلا هذا أي ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأراضي الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر والمخاطرة، قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به أي فأما كراء الأرض للزراعة لأجل معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهما فهذا جائز ولا بأس به لعدم الجهالة والضرر، قوله زعم ثابت أي قال في زعمه القول، لكنه فيه نوع من تحميل المسؤولية لقائله، يعني كأنه فيه نوع من التبري من صحته لكن ليس تكذيبا صريحا، قوله ليس تكذيبا يعني ليس بالضرورة أن يكون تكذيبا، قوله نهى عن المزارعة أي إعطاء ضرورة الأرض بجزء مما يخرج منها على الطريقة التي كانت مستعملة عندهم وهي القائمة على الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين دون المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وهي لا ظلم فيها ولا غرر لأنها شراكة، قوله أمر بالمؤاجرة أي كراء الأرض بشيء معلوم من الذهب والفضة فعه مستأجر الأرض لصاحبها، إذن المزارعة وكذلك كراء الأرض كلاهما فيها أحاديث مختلفة يجمع بينها على الوجه الذي ذكرناه إن شاء الله. الوجه الرابع الحديث دليل على جواز إجارة الأرض للزراعة، وهذا قول جمهور الفقهاء شرط أن تكون الأجرة معلومة لكن اختلفوا في نوع الأجرة، فذهب الجمهور إلى جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض لقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، مع أنه راوي حديث النهي، وفي رواية قال رافع وأما الورق فلم ينهنا، قال لكم هذا في صحيح البخاري، وأما إجارتها بالطعام كالبر والشعير فله ثلاث حالات، الأولى أن يؤجرها بطعام معلوم غير خارج منها، يعني شيء مضمون وليس خارجا من نفس هذه الأرض، فهذا يجوز على قول الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة سواء كان من جنس ما يخرج منها أم لا، مثلا أرض تزرع قمح وهذا من جنس آخر، استدلوا بعموم قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، لأن الطعام عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة إلى الربا فجازت إجارتها به كالأثمان، وذهب الإمام مالك وأصحابه، الإمام مالك وأصحابه لا يجوز عندهم كراء الأرض بجنسها جنس ما يخرج منها ولو كان من غير هذه الأرض، وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز إجارتها بالطعام وإن لم يكن خارجا منها، واستدلوا ببعض روايات حديث رافع، واستدلوا بما روى رافع بن خديج أنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث، وهذا طبعا من أشكال الروايات لأنه هنا فيها نهي عن حتى بالنسبة بالثلث والربع والطعام المسمى، شوف كيف حتى لو كان طعام معين، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي وهذا في مسلم لاحظ، فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وهذا ثم قدم أروع الأمثلة، قال وطواعية الله ورسوله أنفع لنا من أمور الدنيا، الله أكبر، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك، هذا من الروايات الحقيقة التي فيها ظاهرها يعني شديد في النهي، لكن كما قلنا تجمع الروايات بعضها إلى بعض والأحاديث بعضها إلى بعض وهكذا انتهى. قال الشيخ ولعل هذا محمول على ما إذا كان الطعام خارجا منها هي، بمعنى طعام مسمى من نفس الأرض فهذا لا يجوز، وأما الثلث والربع من نفس الأرض ففيه خلاف. هل أضاف شيئا يا دكتور وائل هنا الشيخ ولا ما أدري؟ هذه، هل أضاف شيئا أو اقتصر على هذا؟ طيب الحالة الثانية، إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، وهذا فيه قولان. الأول المنع، وهذا قول مالك، إذا كان مثلا يزرع قمح وهو أجرها بقمح. طيب الأول المنع، أما إذا كان من نفس قمح الأرض هذا واضح، لكن إذا كان مثلا هو يزرع قمحا وقال له عليك خمسة مثلا أوسق من قمح، قال لك القول الأول منع من باب أولى الإمام مالك، إذا كان يمنع الذي قبلها فهذا من باب أولى، وهذا قول مالك ورواية عن أحمد ذكرها القاضي مذهبا، نعم مذهب الحنابلة. الثاني الجواز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد اختار أبو الخطاب لعموم، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، لأنه لا يقول له قمح من هذه الأرض، يقول قمح في الذمة، فبالتالي لا تعلق له يعني إشكال واضح. الحالة الثالثة، إجارتها بجزء مشاع نسبة مما يخرج منها كنصف وربع، كأجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه، فالجمهور على أنها لا تصح، لأن الأجرة مجهولة لكون ما تخرج الأرض غير مرئي ومجهول الصفة والقدر، فهو ليس بمعلوم ولا مضمون، ليس كالأول مضمون في الذمة، وهذا فيه غرر يمكن تجنبه بكراء الأرض بأجر معلوم، ما في داعي يقول له من هذه الأرض أو كذا، يحدد قدرا معينا لأن هذه إجارة وليس شراكة. والقول الثاني الجواز، وهذا هو المنصوص عن أحمد وهو قول أكثر الأصحاب، ورجح أبو الخطاب وابن قدامة قول الجمهور، وحمل ابن قدامة نص أحمد في الجواز على المزارعة بلفظ الإجارة، يعني قال كأنه قال هذه مزارعة لكن لفظها لفظ الإجارة وإلا حقيقتها أنها مزارعة، فتكون لها أحكام المزارعة، يعني ماذا ينبني على ذلك؟ أن أحكامها أحكام مزارعة لا أحكام الإجارة، لأن أحكام الشراكة تختلف عن أحكام الإجارة، وهذا مما لا ينتبه له بعض الناس. مثلا أنا الآن لو أعطيتك سيارتي تعمل عليها ويكون الربح بيننا، فالأصل أن الإصلاح علي أنا، هل الإصلاح أو قد يكون عفوا الإصلاح بيننا مثلا، احتمل على حسب مثلا يعني ينظر في هذا كيف، أما الإجارة فأنت البتة ليس لك أي علاقة بالإصلاح بما لم تتعدى أو تفرط، يعني كل شيء أنا الذي أصلحه والضمان يكون علي أنا لو حصل لها شيء وهكذا. أما الشراكة فأحيانا تختلف أحكامها عن ذلك، ولهذا إذا اجتمعا في عقد قد يحصل إشكال، مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، لماذا اعترض عليه؟ لأنه الإيجار المنتهي بالتمليك أنا لما أدفع يعني مبلغ كل شهر، لو قلنا إنه قسط أتملك به جزءا من السيارة ستختلف أحكامي لأنني لست شريكا الآن، ولو قلنا إنها أجرة فأنا ليس لي منها شيء، وبالتالي أيضا تختلف. من الأحكام التي تختلف أنها إذا فسد فيها شيء أو كذا، هل نصلحها على أننا شركاء أو على أنني أنا مجرد مستأجر؟ ثم إذا ما استطاع أن يدفع في النهاية الأجير ليس المستأجر ليس له شيء، لو أجرت سيارة 7 سنين وقت ما انتهت الأجرة لا تملك ولا 1% منها تذهب، وأما إذا صرت يعني كانت أقساط شراكة فأنت يصير جزء منها كبير ملكا لك، لا يستطيع أن يبيعها إلا بإذنك ولا يستطيع ولا صح. فإذا الأحكام تختلف، ولهذا حاولوا أن يحلوه بإيش سموه الأجرة مع الوعد بالتمليك وليس مع التمليك المباشر، ولهذا لابد أن ننتبه لهذا، هو تنافي العقود، العقود المتنافية لا تجتمع في إيش في عقد واحد أو تجتمع في يعني معاملة واحدة، لأنه بعدين يحصل نزاع، وكل واحد كل من العقدين له تكييف فقهي معين وترتبات فقهية معينة، الله أعلم. قال الجواز هو قول أبي حنيفة إلى آخره، نعم، ومجهول الصفة والمقدار. والقول الثاني الجواز، ورجح أبو الخطاب بن قدامة قول الجمهور، حمل ابن قدامة نص أحمد في الجواز على المزارعة بلفظ الإجارة، فيكون حكمها حكم المزارعة في جوازها ولزومها وسائر أحكامها، وهذا هو الصواب إن شاء الله، لأن الجهالة موجودة في أجرة تكون مما يخرج من الأرض مما يؤدي إلى النزاع. الوجه الخامس، الفرق بين المزارعة والإجارة أن المزارعة من جنس الشركة ويستويان في الغنم والغرم، فهي كالمضاربة لأن كل منهما له جزء مشاع معلوم، إن جاد الزرع كثر وإن كان رديئا قل، هذا هو الفرق بين المزارعة والإجارة كما ذكرنا، المزارعة شراكة والإجارة ليس كذلك، يأخذ حقه. المزارعة فيها كما أن فيها مخاطرة بالخسارة ففيها الربح في المغنم وهذا هو العدل، وأما الأجرة لا يخاطر بالخسارة ولا يدخل في الربح إذا ربح، له شيء معلوم محدد. وأما الإجارة فإن المؤجر على يقين من الغنم هو الأجرة، والمستأجر على رجاء، قد يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق، فيكون المستأجر قد دفع ماله ولم ينتفع بشيء، ولهذا كان أحد القولين لمجوزين المزارعة أنها أحل من الإجارة وأولى بالجواز، فالمزارعة بجزء مشاع معلوم والمؤاجرة بشيء معلوم، شأنها في ذلك كسائر الإجارات، والمزارعة قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، فالصحيحة ما كانت واضحة وسليمة من الغرر، وهي أن تكون بجزء مشاع معلوم كنصف الزرع أو ربعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، والمزارعة الفاسدة ما كان فيها غرر وظن لأحد الطرفين كاشتراط جانب معين من الزرع أقبال الجداول والماذيانات وهذا الذي سبق معنا. وأما المؤاجرة فإن كانت بشيء معلوم مضمون من نقود أو طعام أو عروض فهي جائزة. هذه الخلاصة يعني ضع عليها صندوقا وخطا، وهي التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان فيه غرر وجهالة كان يجعل لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي، أو كان يجعل لصاحب الأرض ما على الجداول والسواقي أو جانبا معينا من الزرع فهذا هو الذي نهي عنه، وهو الإيجار الفاسد هو الذي كان معروفا عندهم فنهوا عنه، عليه يحمل الإطلاق في النهي عن كراء الأرض كما في حديث جابر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين. يعني هذا نهي عن كراء الأرض ورواه جابر ليس لم يروه رافع، ومع ذلك يحمل على الصور التي فيها إشكال حتى تتسق القواعد والنصوص مع بعضها البعض مع بعضها بعض بعضا حتى يتناسق بعضها مع بعض. يقول الليث بن سعد وهو إمام حتى كان الشافعي يقول نقل عنه أنه قال الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه، قال وكان الذي نهي عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزه، ذو الفهم عفوا بالحلال والحرام لم يجيزه لما فيه من المخاطر، يعني أصلا القواعد تقتضي منعه انتهى. وقال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل انتهى والله تعالى. ومن العلل المهمة التي لم يذكرها الشارح ما ذكرناه من مسألة يعني المعاونة التعاون بين الناس وما إلى ذلك، يعني شوف إذا كان يمكن أن نكمل هذا كله في الدرس القادم، هذا صعب يعني نحن كان ينبغي لنا أن نأخذ حديثين بس بسبب التأخير الجوال ما الجوال، لعلنا نأخذ على الأقل حديثا واحدا والله يعينكم غدا حاول أن نكمل الباقي. قال حكم أجرة الحجام نأخذها سريعا ما فيها يعني كلام كثير. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطيه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. الخلاصة في أجرة الحجام الأصل أن كل يعني عمل جائز يجوز أخذ الأجرة عليه، وكل عمل محرم لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الحجامة هي في الأصل عمل جائز، بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحتجموا، لكن لما كان فيها نوع من يعني ما يشبه كسب الدم وفيها شيء من يعني الدناءة يعني أخذ الأجرة عليها كأنه في شيء من الدناءة، يعني اختلف العلماء فيه والجمهور على أنه جائز. وأما حديث كسب الحجام خبيث هذا فحملوه على أنه خبيث بمعنى رديء وسيء ومكروه ودنيء وما إلى ذلك وليس بمعنى الحرام. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البصل والثوم قال تأكلون من شجرتين، نعم جاء في أنها خبيثة سمى وصفها بالخبث وهي ليست محرمة. صحيح أن الخبث يشعر بهذا ويحرم عليه من خبائث لكن ليس بلازم، وهنا نحن صرفناه عن ظاهري بأدلة دلت عليه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الذي حجمه أجره. قال ابن عباس استنباطا من هذا الحديث ولو كان حراما لم يعطيه، فدل هذا على أن إعطاء الأجرة للحجام جائز. وجاء في السنن حديث اختلف في وصي ورسالي على ما ذكر الشارح، قال كان له غلام حجام واحد من الصحابة فأصر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطعمه رقيقك وعلفه ناضحك، لم يأذن له أن يأكله. ولهذا جاء مذهب متوسط قال به بعض المشايخ وهو وما أدري هل من العلماء القدامى من قال به أو لا، قال يجوز للمملوك دون الحر لأنه لم يأذن له لنفسه، لكن في النهاية الشيء إذا كان حراما فالأصل أنه لا يجوز حتى للناضح ولا للرقيق. هل يجوز لك أن تأخذ مالا حراما وتصب به وقودا في سيارتك مثلا؟ لا يجوز. فبالتالي يعني هذا والله أعلم مشعر بأنه الخلاصة أنه كسب يعني ليس بالطيب وليس بال يعني مستخبث أو دنيء أو رديء، لكن إطلاق الحرمة عليه فيها صعوبة لأجل الأحاديث الدالة على الجواز. طبعا هم قالوا الذين قالوا يفرق بين الرقيق قال أطعمه رقيقك، وهنا أبو طيبة هذا كان الذي حجمه هذا لم يكن حرا كان يعني مملوكا، ولهذا قالوا كل أحاديث يجمع بينها أنها للمملوك جائزة والحر لا، لأن لكن يعني الجمهور على أنه حتى للحر ليس حرام الله أعلم. الكلام عليهما من وجوه، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث ابن عباس رضي الله عنه ما أخرجه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ومنها في كتاب البيوع باب ذكر الحجام من طريق خالد هو ابن عبد الله هذا والطحان، خالد عن خالد الطحان عن الحذاء أنه قال حدثنا كلاهما نعم قال نعم عن من لا ليس كلاهما بخاري من طريق خالد وهو ابن عبد الله طحان قال حدثنا انه قال حدثنا خالد حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قلنا من اسباب انفراد البخاري بالاحاديث دون مسلم ان تكون من طريق عكرمة، ولهذا انفرد بكثير من احاديث حديث ابن عباس لم يخرجها مسلم لانها من طريق عكرمة بعض من انفرد به. ولفظه واعطى الذي حجمه بحذف المفعول الثاني واخرجه ايضا في الاجاره من طريق يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة به وفيه، واعطى الحجام اجره بذكر المفعول الثاني ورواه مسلم من طريق عمرو عن طاووس وعطاء كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ما يظهر لي أن هذا الحديث هو نفس الحديث يعني، إلا إذا كان فيه زيادة لم يذكرها هنا، فليراجع نص الحديث. احتجم وهو محرم هذا حديث آخر يعني، ليس له علاقة بأنه اللهم إلا أن يقصد أن لهذا الاحتجام الذي حصل وهو محرم حجمه في أبو طيبة، وهذا يحتاج إلى تتبع الرواية. وأما حديث رافع فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقى باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي من طريق يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني إبراهيم بن قارض عن السائب بن يزيد أنه قال حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. فإن قيل قلنا بأشياء محرمة كثمن الكلب ومهر البغي يعني ما تعطاه على زناها، وهذا الوصف يعني جاء أيضا في حلوان الكاهن وفي كذا، هذه أشياء محرمة، فنقول هذه دلالة اقتران، ودلالة الاقتران قال بعض العلماء دلالة الاقتران من الضعف بمكان، وهذا ليس على إطلاقه لكن أحيانا. الوجه الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه دليل على جواز أخذ الأجرة على الحجامة وأنه كسب مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجامة أجرته ولو كان حراما لم يعطيه لا يعطيه ما يحرم عليه، والقائل ذلك هو ابن عباس رضي الله عنه كأنه يريد الرد على من زعم أنه لا يحل إعطاء الحجام أجرته وأنه حرام، هذا من جهة النص وما من جهة المعنى، فلأن الناس في حاجة إليها ولا يوجد من يتبرع بها فجاز الاستئجار عليها كالرضاع. الوجه الثالث الحديث دليل على جواز التداوي بالاحتجام، وقد ورد في الصحيحين عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري الحديث. ومن فوائد الحجامة علاج أمراض الرأس والصداع وتخفيف آلام الروماتيزم وأوجاع الصدر، وكل أثر في البدن سببه كثرة الدم أو فساده أو هما مع. الوجه الرابع دل حديث أبي رافع رضي الله عنه أن كسب الحجام من المكاسب الرديئة، هذا تفسير للخبيث، التي يكون تركها أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسب الحجام بأنه خبيث، والمراد بالخبيث هنا للأدلة الأخرى الرديء، لأن الخبيث يطلق على الحرام كمهر البغي وثمن الكلب، ويطلق على الشيء الرديء والكسب الدنيء قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقد ذكر المفسرون كابن كثير أن المراد بالخبيث في الآية الرديء كالحشف والشيص ومن التمر ونحو ذلك، وقد جاء هذا لعله في سبب النزول، ولم يحملوا على الحرام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين قالك أخرجه مسلم مع إباحتهما. وعلى هذا فأجرة الحجام ليست حراما وإنما هي من المكاسب الرديئة التي ينبغي التنزه عنها لما ورد فيها من الأخبار ولأن فيها دناءة، وما ورد عن الأئمة وأهل العلم يحمل على هذا المعنى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام أطعمه ناضحك ورقيقك، قال هنا أخرجه وداود الترمذي وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح، وفيه كلام من جهة إرساله كأنه كان بعض العلماء أعلوه بالإرسال، وهذا دليل على إباحته، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله لأن ما يحرم على الحر يحرم على الرقيق. أما استئجار الحجام بغير الحجامة كالفصد، الفصد قريب من الحجامة لكن ليس يعني بشق الجلد مثلا طولا وإخراج يعني إحداث جرح معين ليخرج، وحلق الشعر والختان ونحو ذلك، هل هذا يقاس على الحجامة فيقال أيضا خبيث أو دنيء؟ قال لك فهذا جائز وكسبه ليس خبيثا بلا خلاف، لأن الحديث ورد في كسب الحجام بالحجامة فيختص بالمحل الذي ورد فيه ولا يقاس عليه غيره، لأن هذا لابد فيه معرفة العلة، فقد يكون مثلا لأن فيه مصا خاصة قديما كان فيه مص بالفم للدم، الله أعلم يحتاج إلى نظر. الوجه الخامس الحديث دليل على جواز استعمال الأجير من غير تسمية الأجرة على جواز إعطائه قدر أجرته أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارطه على أجرته، ولعل هذا محمول على أنهم كانوا يعلمون مقداره فيكون ذلك مما يرجع فيه إلى العرف، الله تعالى أعلم. إذا كانت الأجرة معروفة فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، معروف مثلا أن من يفعل هذه الخدمة مثلا يأخذ 10 ريال مثلا، فهل يجوز وأنت داخل على أنك ستدفع هذا المثل أو أكثر مثلا؟ والله أعلم، قال لك أن هذا في دليل على الجواز. أما إذا كان هناك اضطراب، لأن العرف لا يأخذ به إلا إذا كان مضطردا لا مضطربا، هذا من الشروط، إذا كان العرف مضطربا ويختلف فيه الناس فلا بد من التسمية حتى لا يحصل النزاع والغرر، لأن الأجرة كالثمن لا بد من تحديدها ولا يجوز الجهالة فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله نحاول نجر شوية عشان نكمل الباب. كان المفروض نأخذ اليوم حديث آخر لكن ما نشق عليكم إن شاء الله، لكن غدا نحاول نجتهد. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم معلش لحظة، الصوت ما هو ماذا قلتم؟ تفضل.